الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في نظر الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على ندخل في درس الثاني اليوم من دروس تنشئة طالب العلم، وهو شرح سنن أبي داود وزن في كتاب الجهاد. وقفت عند باب في التحريش بين البهائم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه، عن الأعمش عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. هي يا جماعة مش هو اللي احنا فيه؟ طيب، نهى صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. عارفين التحريش بين البهائم؟ شوف مسارعة الديوك، جيبوا الديوك وقعدوا، مسارعة التيران، سواء التيران مع بعض او الراجل بالطور نفسه، او مسارعة الديوك او الدجاج او اي حاجه مع بعض، ينطحوا في بعض. فكل هذه ده اسمه التحريش بين البهائم، يسلط بعضها على بعض. كالكبش كمان، الكباش في الطماطح ايضا. وكل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان فيه كما قالوا اذاء. الحديث ضعيف، مش هتلاقوه عندكم في الصحيح، هتلاقوه في الضعيف، لكن هو لانه فيه ضعف الحديث، لكن المعنى فيه صحيح، لان هو فيه اولا إلام وإذاء وضرر للحيوان بين بعضها وبعض، فيه يؤلمه، ده بينطح ده وده بينطح ده وده بيفضل ما يسيبوش الا لما يموته لابد. وفي اتلاف مال، لان هذه لو كانت حيوانات بتؤكل يبقى دي بقت ميته لم تذبح، ففي اتلاف مال ايضا، وغير الضرر اللي بيلحق بالحيوان. فالمعنى صحيح مع كون الحديث فيه ضعف، ان الاصل الاحسان الى الحيوانات فلا تؤذى. طيب، ثم جاء قال المصنف: باب في وسب الدواب. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما، أحسبه قال في أذانها. هذا باب وسم الدواب. عارفين إيش وسم الدواب؟ يعلمها، يضع لها علامة يميزها. زمان كل قبيلة مثلا ليها دواب، علمها بعلامة فيعرف خاصة بالبهائم دي أو الأنعام دي خاصة بيه، بالقبيلة أو بالبلد أو بالجماعة أو اللي هو الراجل ملكه، فيعمل لها علامة يميزها بيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيسم سعان إبل الصدقة، يعلمها عشان تتعرف إن دي صدقة، اللي خلوها من الصدقات أو الزكاة. فكان هذا يسمى وسم الدواب ايضا، وهي العلامه التي توضع لها، بحيث اذا رايت الحيوان هذا تعرف هو او الناقه او كذا هو ملك من او تبع من او يخص من. واحيانا كانوا بيوسموها لما يجوا يوصلوها الى مكه، يعني من باب البيت الحرام، يضعوا عليها علامه حتى لو دخل طلع عليها حراميه ونصابين يعرفوا ان دي لله طلع، فممكن يسيبوها يعني، ان كان ممكن في ازمنه بياخدوها بعدين في حاجه. فهذه تسمى ابل صدقه او ابل الهدي، تقربا الى الله عز وجل. المهم ان هي العلامه التي يستدل بها على اهل البهيمه، اصحاب البهيمه دول مين. اذا هنا الوسم جاءت به السنه، لان طبعا هو جاء هياتي بعد كده في نهي عن الوسم اللي فيه الازاء، بس هو قال هنا في اذانها، يعني في المكان الذي يظهر، لان غير كده لو حطها في راسها وشيء الشعر هيجي عليها فمش هتبان. فكان هنا في الاذان على ان الاذن يعني ايش فيه لا يظهر فيه، ليس عليه شعر يبطيه. الحديث طبعا اصله هذا، انت قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باخي لي حين ولد ليحنكه، ايش ليحنكه. هذا الحديث طبعا انس بن مالك ولد له ولد اخ، من ولد له ولد له اخ من امه ام سليم، بس من ابي اللي هو ابو طلحه. تذكروا الولد، القصه بتاعت ابو طلحه وام سليم، تحب القصص، انت تحكي اول ما شفت القصه دي بتبص لي هتصورني خلاص في القصه بتاعت ايش، انت بتحزر تموت في القصص عارف. لما كان مريضا الولد الصغير وتوفي، فجاء الرجل دخل ليلا على ام سليم يسال ابوه ابو طلحه، فقال كيف حال فلان؟ قالت هو في افضل حال. ما قالتلوش، اعدت له طعاما وتجهزت له حتى اصابها، وبعد ان اصابها وقدر منها وتر اخبرته، قالت يا ابا فلان او طلحه رايت ان كان الله عز وجل قد اعطانا وديعه، او الرجل كان له وديعه ثم استرجعها؟ فقال حقه، فقال ان الله عز وجل استرجع وديعته، فعرف ان الولد مات. فحزم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كانه يشتكي، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعها، ننظر المراه ابنها مات ومع ذلك ارادت كيف تعاملك، فقال بورك لكم فيما رزقتموه، يعني هي حصص الجماع فهو قدر الله الولد، فقال بارك الله فيما رزقتموه، كانه من يعني في هذا الوقت. فلما ولد اتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، هذا هو سماه عبد الله، عبد الله بن ابي طلحه او ابن طلحه بن ابي طلحه، فهو جاء ليحنكه. تعرف التحنيك لما بيولد، كان يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بالولد، فالنبي كان ياخذ تمره يدغدغها كانه في يلوكه هنا، ثم يعني اجعل الطفل يمص منها. طبعا هو فيها اختلاط ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول ان هذه كل واحد فيكم بيجي له حاجه يجيبه لي بقى عشان انا احنكه له، يا صح؟ هو بيعمل بيروح للشيوخ العلماء واهل الفضل، لكن هذا الحق ليس، لان هذه كانت تبركا بريق النبي، وهذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتبرك بالذوات الصالحين الصحيح انه لا يصح. الذوات يعني ايه؟ روح يحس يعمل له كده، يجي له كده شيخ ويقعد يعمل له على الملابس كده ويعمل له كده ويحسس عليه ويخليه يتف فيه ولا يبصق فيه ولا ياخد ريقه، كل هذا ما صح، لان هذه البركه ليست الا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتشاجرون على نخامته وعلى عرقه وعلى دمه وعلى كل شيء فيه وعلى ريقه، على فضل وضوئه، تبرك بذات النبي. فاذا هذه، طب بعدين بنحنك ليه؟ يعني احنا ممكن نحنك، قالوا بعض اهل العلم ان هذا الشيء الحلو لو دخل في بطن الطفل اول ما يولد، يعني يقولوا ممكن شيء جيد، يعني يكون طبيا جيدا له. بعض قال فلو كنا طبيا لا شيء، لكن لو تاخده بقى تجيبه وتوديه للشيخ، توديه مش عارف فين، توديه فين، عشان هنا اللي احنا ننكر عليه ان هذه كانت خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست لغيره، بدليل ان بعد موت النبي ما كانوش بيجيبوا لابو بكر العيال ولا لعمر ولا لعثمان ولا علي عشان ايش؟ حنكوهم، ما ورد ذلك. فلو كانت المساله عامه ويجوز التبرك بالريق، اكيد ابو بكر كان افضل الامه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر وعثمان وعلي. اذا الذي يفعل ان يذهب بالاولاد للشيوخ يحنكونهم او العلماء او غير ذلك او لاوليائهم، هذا ما يصح. قال هنا الوسم في الاذن، قال اني في اذنها، وقلنا واضح ان الوسم يكون جليا في الاذن لان الشعر بيغطي باقي، اما الاذن لا تغطي ايضا. طيب هذا الحديث، ننتقل. طيب ايه رايكم، هل يجوز وسم الانسان عنده عيال فعايز يعلمهم، فيجيب المكوه ويكاوي الواد فيه، او يجيبه كده مفك عشان يعلمه عشان ما يتوهش في وسط العيال لو راح؟ بمزح طبعا، لكن هل يجوز وسم يعني يتعمل؟ هو على فكره اللي بيتعمل الان كل لعيبه الكوره انا بشوفها تقريبا ومغنيين، الوشم، هو ده الوسم غير الوشم، لكن الوشم الوشم طبعا فيه لعن، والوسم هناك كانه يعني يضع له علامه. طيب والحق ان هذا ليس صحيح، لان هذا خاص بالبهائم فقط، اما الادمي له اسم يعني يتكلم عن اسم. طيب طب هل ممكن وسم النعال؟ يعني انت شاري نعل، النعل ده فيه ألف مئة ألف مليون نعل، وداخل مسجد كبير فيه الجمعة فيه 10,000 مصلي، فيه 1,000 مصلي، ونعلك ده هيكرر أكيد، الكروكسات كلها إيه على بعض زي بعض، فأنت ممكن تروح معلم النعل التوسيم، وهذا وسم تعلم عشان تستطيع أنك تأتي به حتى لا يسرق، يعني لا بأس، لا بأس في ذلك، لأنك الحفظ على مالك، تريد أن تحفظ المال فتعلمه بعلامة وإيش، بحيث أنك تستطيع أنك يعني تأتي به على ذلك أيضا. إذن ثم يأتي بعدما أتى الوسم، هنا باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. باب النهي. قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهي عن ذلك. طيب، هذه الترجمة: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. إذا لا يجوز أن توسم في الوجه، حط علامة، ولا يجوز أن تضرب الحيوان أيضا. طبعا لا في الإنسان من باب أول، إذا كان ده في الحيوان أيضا يبقى تعلم الإنسان أو تضربه في الوجه، هذا فيه النهي. ليش؟ لأن الوجه هو معظم الحواس، في أشرف شيء في الإنسان أو في حتى في البهائم كمان، يعني هو الوجه في مجمع المحاسن، في العين والأنف والأذن، ويعني لو قلنا الأذن منه إن كانت من الرأس ليست من الوجه، لكن نقول هنا السمع والبصر، في الفم، الأسنان، اللسان، فكل هذا إن أنت يعني زيك جاء تكريما له، أن لا يضرب الوجه ولا يؤذى في ذلك أيضا، لأن هذه قد تؤدي إلى ضياع فقدان بعض الحواس بذلك. لذلك قال النبي: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ إذا لا يجوز في البهائم الضرب، ضرباش في وشها، ولا الوسم في الوجه أيضا، لأنه نهي عن ذلك. أما بلغكم، فقال: فإني لعنت، لعن يدل على أنه إيش؟ كبيرة، صحيح؟ طيب، فإذا هذا تأكيد من النبي، إذا هنا الوجه، إذا دل ذلك على أن الأذن ليست من الوجه، الأذن ليست من من من الوجه أيضا، وهو فكان الوسم في الأذن يعني للتمييز لا حرج فيه، ويبعد عن الوجه، كذلك يبقى يعني متجنب ضرب الوجه في البهيمة. ثم باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليس عن يزيد عن أبي حبيب، يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فاهمين الحديث؟ فهم؟ طيب، أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة. عارفين البغلة؟ البغلة اللي هي ما بين البغلة بتطلع منين؟ البغلة بتطلع من نزو، نزو ده اللي هو يعني لو قلنا بالآدميين الزواج، الوطء، الجماع، لكن لا يقول الجماع إلا في بين الآدميين، في الحيوانات يقول ينزو عليها. النزو بين الخيل والحمير، حمار على فرسة، فيطلع بغلة. فلما أهديت مثلا بغلة، قال سيدنا علي: لو جعلنا الحمير على الخيل، حملنا الحمير على الخيل، يعني حملنا، يعني خلينا الحمير تنزوي على الخيل فيخرج لنا البغلة. هي شيء مهجنة كانها تقال، يعني هو، لكن هي بتكون كذلك. فالنسب قال: هذا فعل الذين لا يعلمون. هو جنس الحمير جنس والخيل جنس، فجاءت البغال بينهم. طب ليش النبي كره ذلك؟ قال: الذين لا يعلمون، يعني يقصد ان لا نتقصى فعل ذلك، ما نجيبش حمير ونخليها تنزوي على الخيل عشان تطلع لنا بغال، لأن هذا قالوا يقطع بنسل الحمير ويقطع بنسل الخيل، خاصة الخيل كانت بتراد للكر والفر في القتال، والبغلة لا تفعل ذلك، ما تستطيع. فلو دعنا أن الحمير تنزوي على الخيل لن يعطي لنا خيل، سيعطي لنا بغال، لا هي حمير ولا هي خيل، فهذا ممكن يؤدي إلى قطع النسل اللي هو مرغوب فيه. فلذلك قال: هي تترك، يعني إذا حدث أنها انزوت دي على دي، لكن لا يفعل ذلك الأدمي، مش يجيبه عشان يطلع جنس بغال، لكن هو يتركهم إن حدث خلاص، انت تستفيد لهم شيء. لذلك لان ايش؟ لان الخيل اولا جنسها اعلى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنس الخيل معقود في نواصيها الخيل الى يوم القيامه، وفيها الكر والفر والقتال وغير ذلك ما بينا من قبل. والحمير لها ايضا قدره، قال النبي الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه. اذا موجود، لكن يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم الا يتقصد فعل ذلك، الا يتقصد فعل، لكن لو جاء ذلك يعني وفاقا فخلاص، يعني ايش؟ ما تمنع كما يقال ذلك، حتى لا يكون أن ينزوي الحمير على إناث الخيل أو الفرسة كما كان علي رضي الله عنه يعني يقول بذلك. طيب، إذن هذا لا يكون. هو علك لو قلت ذلك يبقى ممكن بقى ساعتها أنك ما تفعل في أجناس أخرى، يعني لأن هذا ممكن يؤدي إلى قطع النسل في الجنس اللي هتفعل بذلك، هم ممكن يكونوا بيهجروا شوية أشياء، لكن قد يكون أن هذا لو سحبت الحكم على ذلك. طيب دي حالة، في حالة تانية حصان على حمار العكس يعني الذكر حصان. طيب ما عم فريش مش بس الفكرة، يعني فرصة خلت بالأقيم أقيم يعني تبقى الانتاج يعني فبيبهدلها. عشان كده يعني تقصد ان هو العكس حالي ولا ما هو ما هو قال انزاء الحمار على الخيل، فهنا بس ما دام الحمار على الخيل يبقى ذكر الحمار مش هي مش ظاهره، بس تقصد تقول يعني ان العكس لن يكون هو البغل بيجي من الحمار على الخيل ولا بيجي من الخيل على الحمار؟ بيجوا منهم بغل الاثنين، بس بيبقى فرق اطول. خلاص يبقى الاثنين هياخدوا حكم واحد، يبقى الحكم واحد، لانه برضه هتضيع الخيل. الراجل الخيل ده بدل ما مش راجل يعني هيروح بدل ما يشتغل مع الخيل هيشتغل مع الحمير، فهيضيع برضه الايش النسل، ما هو برضه هو طرف في المساله، يعني الحكم واحد لذلك يعني. طيب، قال المصنف باب في ركوب ثلاثه على دابه. حدثنا ابو صالح محبوب بن موسى اخبرنا، قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق، عندكم بضم الميم ولا حد عنده تشكيل مورق ولا مورق؟ مورق في شد على الراء، مورق مورق يعني العجلي. حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل اولا جعله امامه فاستقبل بي فحملني امامه، ثم استقبل بحسن او حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك. الله أكبر. أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أولا تشوفوا التبويب باب ركوب ثلاثة على الدب، طبعا دي مقيدة، مقيدة إيش بما لا يضر بالدب، يعني هو دي كانت أطفال مش هنجيب ثلاثة، يعني ثلاثة تحط على الدب هتنزل الدب، لذلك بشرط أن تكون مطيقة لذلك، مطيقة لذلك، مطيقة لهذه المسألة، يعني لا يؤثر عليها الركوب ولا يلحق ضرر. ولذلك كنا أتى بين عبد الله بن جعفر كان صغير، الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا صغار الصحابة كانوا، فكانوا يستقبلون النبي ودخل المدينة، فكانوا أول واحد يدخل فالنبي يضع أمامه، ثم اللي بعده يضع خلفه وخلفه، فهنا الرواية عبد الله بن جعفر ركب أمامه ثم استقبل الحسن أو الحسين. وتعرفون عبد الله بن جعفر أبو جعفر الطيار، قتل أين متى جعفر الطيار؟ سمي الطيار ليه؟ سيرة اشتبوك يا راجل. طيب، غزوة الأمراء اللي هي ايه؟ اسمها غزوة الأمراء اللي هي ايش؟ غزوة ايه اصلا؟ ده ما تقولش علي صوتك، موت، ما هي موت الأمراء، غزوة الأمراء اللي قتل فيها الثلاثة عبد الله بن رواحة وجعفر رضي الله عنه طيار وزيد، زيد زيد زيد نعم، ثم وسلم الراية خالد لما قال يا سلام استلم الراية سيفه من سيف ابن المصطفى، أيا كان فهو جعفر هذا. طب ليش ثم الطيار؟ قطعت الأولى فاستقبل الراية بالثانية ثم قطعت الثانية فأخذها وضمها ثم قتل رضي الله عنه، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الطيار يطير في الجنة من ناحية. الله أكبر. فأركبه أمامه ثم دخل المدينة ثلاثة على الراحلة. طبعا هم عبد الله بن جعفر والحسن والحسين كانوا صغيرين، فالأمر مبني على إيش؟ على الإطاقة للدب، الأمر مبني على الإطاقة، إذا كانت مطيقة لا يلحقها ضرر، يركب اثنين يركب ثلاثة أو غير ذلك بحيث لا يلحقها ضرر في الحمل، هذا هو يدور المسألة عليها بذلك، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أردف أكثر من أحد من الصحابة، إردافه اللي هو كان يبقى خلفه، لكن هو المقصود أنه أكثر ثلاثة فهذه وانظر هنا شوف الدقه في الشرع، ادي بقى حمايه الحيوانات ولا مش عارف حمايه الحقوق ولا ما تلاقيش الكلام. حتى النصوص الشرعيه عندنا في السنه تجد انه اهتموا حتى ببيان حقوق الحيوان او كيف الشريعه راعت حفظ حقوق الحيوان. حتى الدواب اللي سخرها الله عز وجل لنا ايضا منعنا من ازائها، من ضربها بالوجه، من الوسم على وجهها، منعنا من حق من حق ان تحت ان تحمل تحت تحمل ما لا تطيق. ايضا كل ده الشرع جاءت لترشد الناس الى كيفيه التعامل مع الدواب والحيوانات. اي شرع اي مله الاخرى عندهم هذا الكلام، يعني اللي هم قاعدين يعملوا منظمات حقوق حيوانات ويعملوا في لوائح وقصه وقصه، دي كلها عندنا مسطره منذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنه. فكل شيء لو انت تنظر هذه الامور انت ممكن انت تمر عليك هكذا، لكن لما تيجي تتكلم مع كافر مثلا او واحد تدعو للاسلام وتشرح له ان عندنا في ديننا كذا وكذا وكذا، هو ممكن يعني دماغه تطيش، يعني يعلم ان هذا دين حق. لان اذا كان الدين بيتكلم في هذه الامور اللي احنا قاعدين نتشدقوا بيها بقالهم كام سنه فقط، 100 سنه الاخرانيه دي اللي هم يعني اكتشفوا حقوق الحيوان ولا ايش، وهم اللي عملوا مصارعه الديوك ومصارعه التيران ومصارعه كذا وبيقتلوا في الكباش وغير ذلك، فهي عندنا اصلا في السنه منذ 1400 سنه واكثر. فهذا يجعلك انت اصلا كمان تزداد قوه وايمانا بالدين وبالشريعه، وتعلم ان الشريعه كامله ما تحتاج لاحد يشرع لك، الشرع كله لله عز وجل، ما تحتاج لاي شيء تستورده من عندهم، بس هو عندنا نحن عندنا الدين موجود واحنا لا نطبقه، بل احيانا ندرسه ولا نعمل به. وهذا الذي مطالب به الان الناس انهم يعملوا بهذه الشريعه، يتعلموها ويعملونها. لو قعدت تنقل في كتب السنه ستجد، شوف الاحاديث قاعدين احنا الباب كم النهارده كله بيتكلم عن ايش؟ عن حقوق الحيوان لغايه الان، وكيف تجد كل صغيره وكبيره في حياتك تجد لها فيها شريعه او فيها يعني شيء. نعم نعم نعم، الحمد لله على نعمه الاسلام الحق والله، واحنا احنا حقيقه احنا لا نشعر بها، لا نشعر بها اصلا. ده انت في عزه، انت لما تكون دينك بيكلمك هكذا، هم فاهمين ده رقي عندك، ويقعدوا قبل ما يموتوا يتبرعوا نص ثروتهم لجمعيات الحيوانات، وهم اضل من الحيوان بكفرهم. يعني هم بيقتلوا في البني ادمين وبيدعوا ان هم بيحافظوا على حقوق الحيوان ولا يحافظوا على حقوق الادمي، لكن نحن عندنا الشرع كامل. حتى شرعنا في تعاملنا معهم امرنا الا نظلمهم، امرنا الا نجور عليهم، بل نقصد يكون بالقسط وبالعدل. يعني شوف مع كفرهم ومع الا طبعا في حالات الحرب وغير ذلك فلك انك يستباح لك انك تاخذ حقك كما يقال، لكن في الامور اللي فيها لا ليس لك انك تظلم الكفر. لو بتبيع وتشتري معه، لو ليه حق عندك، لو ليه امانه، لو ليه كذا، لابد من العدل. الله عز وجل حرم الظلم بالكليه، لا ظلمك مع المسلم ولا مع الكافر، لان الله هو العدل. فانظر الى سمو هذه الشريعه، نحن نحتاج الى اننا نقرا هذه الامور ما تمر عليكم هكذا، بل تتدبروا الامور الاحاديث والسنه. ليش قراءه السنه؟ ليش احنا بنقراها وبنحاول نبين فيها؟ لان هي لما تجد كتاب كله كل الكتاب، شوف كم الف حديث ياتيك من اول التوحيد الى معاملتك مع العجموات ومعاملاتك وكل شيء كامل في كل شيء في حياتك، بحيث انت لو كنت هتحك راسك كما قال السلف لا تحكه الا بدليل. يعني اردت تفعل اي شيء في حياتك ستجد له اصل في الشرع عندك كيف افعله، لا يمكن لا تجد في الشريعه. لكن طبعا فهمها من فهمها وعلمها من علمها او حفظها من حفظها كما قال الشافعي، ان كتاب الله عز وجل فيه كل الاصول لكل الشرع، لكن هذا علم يرزقه الله عز وجل من يشاء. فالاجتهاد في ذلك في التعلم وفي العمل، وهذه مهمه جدا، وهذه مهمه جدا. هنا هيدخل في امور اخرى، يعني ايضا ما زلنا مع الدواب. انظر الحديث الباب في الوقوف على الدب، والله عجب هذا الباب لما تيجي يعني يحتاج انك تنظر له نظره اخرى، انك لما تحب تدعو كافرا وعنده مخ شويه وعايز يشوف ايه اللي دينك، يعني ممكن شوف مجموعه بس احاديث هذه، ممكن لو هو عنده اهتمام شويه بالحيوانات تجده يتعجب. انظر هنا باب الوقوف على الدب، اياكم ان تتخذوا ظهور دوابكم منابر. يعني ايش؟ قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد، حدثنا ابن عياش عن يحيى بن ابي عمرو السبياني السيباني عن ابن مريم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم ان تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فان الله انما سخرها لكم لتبلغكم او تبلغكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، وجعل لكم الارض فعليها فقدوا حاجتكم. فاهمين السؤال ده او الحديث ايه؟ انك لو عندك دبه وصاحبك عنده دبه، اللي كلمه عندكم عربيتين وقاعدين في العربيه بتتكلموا، طب انت عندك دابه وانت قاعد عليها والتاني عنده فرس قاعد عليه، وقعدتوا تتكلموا بالساعه الساعتين على الفرس، عاملين القعده على الفرس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن ذلك. او واحد عنده حمارته بتاع الغيط والتاني عنده حمارته وعاملين مقابله بالحمير، هم قاعدين على الحمير وقاعدين يكلموا بعض، والحمار قاعد على الحمار بقاله ساعه ساعتين وقاعدين ياخدوا ويدي. انظر انظر الى الشريعه جاءت بايش؟ باب ايش؟ اياكم ان تاخذوا ظهور دوابكم منابر. يعني هي الظهر الدابه ده انت مش قعدتك، مش الكرسي اللي بتقعد عليه في البيت فانت قاعد عليه ما يهمكش، مش الحديده، مش زي العربيه. يعني ده انت حتى لما بيقعدوا بعض الشباب على العربيه من فوق بتطلع بقى شباب المقصات يا شباب المساعدين يا شباب مش عارف ايه، تلاقي صح ولا لا؟ ما اعرفش دلوقتي، زمان كنا بنطلع على طول كنا احنا صغار يعني كانت لما نقعد العربيات تلاقي اللي طالع صاحب العربيه انتوا جبتوا لي العربيه على الارض ليش؟ ده العربيات الحديد، ما بالك بقى الحيوان. فينظر الى الشرع يقول لك لا تتخذوا ظهور دوابكم منابر. الله عز وجل سخرها لك لتبلغك تبلغك، يعني تسافر بيها تروح بيها مشوار، مش ان انت قاعد عليها وايش وتتخذها كمنبر تتكلم منه او غير ذلك ايضا. وهذه مساله ايضا الا للحاجه، يعني كنت راكب مسافر بتسافر عليها مثلا، او كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عرفه، ما هو رمى مش رمى اسف خطب وصلى ثم دخل الى عرفه ووقف عند وكمان في عله في وقوفه، لانه لما وقف على الدابه او جلس ويدعو حتى يراه الناس. وقلنا ان كان ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الغالب بحكمه ان الناس تراه، ان هو الذي قال خذوا عني مناسككم، فلو كان جالسا او كان واقفا بينهم مش هيروا بيفعل ايه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فكان على الدابه. فهذه لحاجه ممكن تكون لذلك ايضا، لكن ان يستقر الانسان على الدابه يتخلى مستقرا كانها منبر يحدث فيها ويتكلم فيها مع اصحابي في الامور المختلفه، هذا لا ينبغي. ليش في ضرر بالدابه؟ انظر ضرر بالدابه، والله قد جعل الدواب دي للركوب عليها ليس كما قال لتوصلك الى مكان لا يوصل لك الا بشق الانفس. طب هل هذا يعني يدخل في السياره؟ يعني السياره ده حكم الدابه؟ سارة جماد يا عمر، هيحصل ضرر للعربية؟ من باب بقى عدم اتلاف المال، يعني ليس من باب طبعا الحياة لأنه مش فيها حياة تاخدها من هذا الباب، ممكن طبعا من باب عدم اتلاف المال ولا حاجة تكون في يعني يكون فيه باب في هذه المسألة لو قلنا ذلك طبعا، لكن هي من باب الحيوان ان هي مش حيوان. نعم يعني، لكن يعني مدخلها مدخل ثاني اصلا. طيب بابه في الجنائب تغسل وشك قبل النوم، حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابي فديك حدثني عبد الله بن ابي يحيى عن سعيد بن ابي هند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ابل للشياطين وبيوت للشياطين، فاما ابل الشياطين فقد رايته يخرج احدكم بجنيبات معه قد اسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر باخيه قد انقطع به فلا يحمله، واما بيوت الشياطين فلم ارها. قال سعيد كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يسطر الناس بالدماج. طيب هو قال في الجنائب، الجنيبة هي الدابة أو النقع التي تسمن ثم لا يستفاد منها عند الحاجة إليها. يعني واحد قاعد يربي الدواب خلاها قد كده لما نيجي نحتاجها ما يطلعهاش، فهذه اللي بيسموها جنيبة كأنها جنبت تقريبا من التجنيب، يعني من بعد ما تسمن ثم لا يستفاد منها بذلك. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو هريرة بيقول تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، إبل الشياطين قد رأيتها أحدكم يخرج بجنيبات معه قد أسمنها، يعني قاعد يعلف فيها ويأكلها ويشربها، وهي ممكن يركب عليها وممكن يسافر عليها أو يحمل عليها، لكن لا يريد أحد يعلو عليها خالص، أحد لا يركبها ولا يقرب لها ولا يحمل عليها ولا أي شيء خالص. وقد يمر معه شخص منقطع له في الفلاة يعني في الصحراء من عوش ركوبة ومعه واحدة زيادة ولا يعطيه إياها، فسماها إبل الشياطين لذلك شح وعدم الإحسان. أما بيوت الشياطين قال لم أراها، في أحد الرواة قال لا أراها إلا الأقفاص التي يستر الناس بالدباج. عارفين الهودج؟ الهودج كان زمان في الهودج اللي هو كانت النساء لما تركب أو العلي في القوم يعملوا لهم زي هودج كده، زي غرفة صغيرة كده حطوها على الدب تركب جواها. تذكروا حديث عائشة في الإفك رضي الله عنها لما كانت لها هودج وكانت خفيفة رفيعة كانت لسه صغيرة، فلما حملوا الهودج وهي لم تكمل فيه ظنوا هي معهم، وهي كانت ذهبت للقضاء لتبحث عن العقد، فلما رفعوا الهودج وعلموا بعد ذلك لما كان صفوان العسال موجود صار ابن أمية. فالشاهد ان الهودج هذا اللي يحمل على البعير ويركب عليه ويستر، هو كانه سمان هذا كانه بيت الشياطين، مع انه فيه نظر حقيقه، لانه يعني الصحيح ان ان ان ان, إن هي إن, ان هي لا حرج فيها لان هي كانت وجدت، لكن هو يبدو ان هو يراها بانها يعني أرى أن هذه هي قول أبو هريرة هذه بيوت الشياطين. والحديثة ضعيفة أمور مش هتلوها عندكم في والاشكال ان بعض اهل العلم او طبعا الحديث لم يصح لكن فيه ضعف، لكن بعضهم قصوه على عربيات النوم اللي موجوده الان اللي هي الكرفانات، فاللي بيسموها كرفان عربيه نوم موجوده، كان ممكن تبقى كانك الهودج في هذا الوقت يعني، ولكن والحق الحديث لم يصح، فيه انقطاع ايضا. وقد ثبت ان الهودج موجود كان على الابل وكانت تركبه النساء لذلك، بل هو في سطره لها يعني ذلك ايضا، ويمكن ممكن يعني يحمل على انه البيت ايضا يعمل ولا يركب فيه احد، او لو اراده احد لا يعطيه اياه كما في ابل الشياطين. يعني بابي في سرعه السير والنهي عن التعريس في الطريق. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا السير، فإن إذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. الله هذه حديث كلها يعني في مسألة التعامل أيضا مع العجموات. انظر لو أنت بتسافر الآن الخصب ده اللي إيه؟ طريق فيه زرع يعني فيه عشب، طريق طري وممكن يبقى فيه ماء، والجد الطريق اللي هو الصحراوي بالضبط كده صحراء ما فيش فيه شيء. فانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول اذا كنت بتسير في طريق فيه جد فلا تسرع السير، يعني امشي بالراحه عشان الابل او الدواب تاكل تشرب تستفيد من هذا الطريق اللي فيه كله خصب موجود. طيب واذا كنت في الجد لا اسرع حتى تقضي هذا الطريق الذي ليس فيه لا طعام لها ولا شراب، حتى لا هي تتعب فما تجد شيء تأكله وتشربه، فهنا أسرع حتى تمر هذا الطريق. فانظر كله رأفة بالحيوان الكلام هذا فيه. وإذا أردت بالتعريس، التعريس أنك تأتي استراحات بالضبط، تأتي في مكان الاستراحة فتجلس. طبعا كان ممكن بعض الطرق أن تأخذ يمين وتركن زي يعني محطات البنزين الموجودة والاستراحات، تركن وكانوا يطلعوا يعني أفرادهم وأمورهم في الطرق بتاعتك. لو رحت كثير في ما بين الدمام والرياض وجد ومكة تجد استراحات كده على الطريق. فهو يقول لك التعريس هنا للاستراحة، ما تكونش في نصف الطريق، أما تيجي تاخد جانب من الطريق تبعد. طب هو ليش هذا الكلام؟ لأنه هم بعضهم قال إن أنت لو هتيجي الطريق هو فأنت عايز تريح، ما تجيش تريح هنا. طب ليه؟ طب هو مش بالسيارات يعني، احنا نتكلم في إبل ودواب. قال لك لأن الإبل لما تمشي في الطريق بتلين الأرض اللي تحتها، فممكن تطلع عليك حشرات موجودة، هوام موجودة، أشياء موجودة، وأنت مريح هنا مستريح، وده الطريق اللي ماشي فيه، فهذا ممكن يضرك ويضر بالحيوانات اللي موجودة معك أيضا. وأيضا من حكمة ثانية أنك لو كنت مقترب الطريق والإبل تسير ممكن تجنح واحدة فتضرك وانت نايم وانت أو مع إبلك يعني إيه تهرس فيك أو غير ذلك أيضا، فممكن يلحق بالإنسان ضرر، وممكن الإبل ليها نفرة تنفر، فلو نفر ممكن تضرب فيك وفي الحاجة اللي معاك وهي بجانب الطريق. فكل هذا جاء أولا أنك إيش انك لو اردت التعريس اللي هو الاستراحه تكون بجانب عن الطريق حتى لا تضر لا الماشي ولا انت تصيبك ضرر في ذلك. ذكر فقال فاذا سافرت في الخصب فاعطوا الابل حقها في الاكل والشرب كما بيان، واذا سافرت في الجد فاسرعوا ذلك، فاذا اردت اسرعوا السير، فاذا اردت بالتعريس فتنكبوا الطريق يعني الاستراحه وغير ذلك. وبعضهم قالوا ان التعريس كمان من اخر الليل، يعني يكون غالبا يكون في اخر الليل في الهدوء يكون ذلك حتى لا يحدث يكون في حركه يعني، اذا لكن طبعا لا يشترط في اخر الليل. ثم وجابوا من طريق اخر يعني قلنا. قال المصنف حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا هشام عن الحسن عن جابر عن ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، قال بعد قولي حقها ولا تعد المنازل، يعني ولا يعني لما تيجي تسرع لما تكون في الخصم ما تعدوش المنازل، ما تسرعش الا في حاله الجدب او الجد تسرع يعني يعني يعني يعني او بس قال لا تعدوا المنازل، يعني اذا كنت هتسرع ما تعديش الاستراحات. يعني هم كانوا زمان يعني يقول لك ايه مثلا من المدينه لمكه 9 مراحل كانها 9 ايام، فانت لو اسرعت هتعدي مرحله او اثنين فكانك عديت اماكن الاوقات اللي فيها الراحه، وما حاسبينها ان الابل بس محتاج تريح كل مرحله واماكنها. ويقول لا تعدوا المنازل، يعني اذا اسرعت ايضا تراعي بانك لا تعدوا اماكن الاستراحات حتى لا تضر بالدب، تاخد حقها في الراحه ذلك. طبعا دلوقتي احنا بنسافر بسيارات غالبها، لكن في ناس في ناس جم حجوا السنه دي من اسبانيا جابوا الخيول، صح مش عارف ولا مين دول الاندلس عارفش قعدوا قد ايه عشان طب هما ايه رايكم في هذا؟ ما رايكم من الناحيه الشرعيه؟ هل فعل هذا يحمدون عليه ام يذمون عليه؟ ست شهور هم عاملينها رحله الظاهر يلفوا بيها العالم يعني. ليش بقى ده الاوقات وجد نظر طبعا، لان المساله تحتاج كل هذا دلوقتي. تقعد 6 شهور نص سنه عشان تاتي، انت ممكن تركب طياره 2 ساعة. هو أراد يقول لك نحج كما حج أجدادنا الأندلسيين. طب هو السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أيام كان في خيل. طب ولات يعني إحنا نطلع من هنا بالدب عشان النبي صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة لمكة بالدب فقعد فيها 10 أيام، إحنا نطلع بالدب هنا يعني مش هنعدي بس السويس هنكون وقعنا أصلا، لأن ما إحنا مش عارف نطلع لأول الطريق لو ركبنا الدب. يقول لك 6 شهور ركبنا يعني أظن الأمر فيه تنطع شوية والله أعلم. يعني هم يريدوها بقى رحله امر تخصه، لكن سنه لا ليست سنه اصلا. شكله ممكن دعوه يعني بس تفرع عن الحدث في الاندلس يعني. تقول لي بقى عبد الرحمن لما قعدوا يلعبوا كوره قال لك ابقى زي محمد صلاح عشان لما بسجد في الملعب الانجليز كلهم هيشوفوني بسجد هيخش الاسلام. في الاخر هم اللي دخلوا الاعداد بتاعتهم والمنازل، او لا دخل جابهم الاسلام ولا عمل حاجه. انت هتخلينا نتكلم لكلام ليس له ماليش دعوه بالشخص او الشخص يعني لا حابب، لكن يعني اصلا انا عصرتها مع بعض الشباب في السن ده، انا عايز اروح والعب ابقى دعوه، دعوه يا ابني اهو يسجد بعد كل كوره ولا كل ايش. طب في الاخر ايش اللي حدث؟ مش حطينا شجره الميلاد وهنينا بالاعياد وحضننا وبوسنا وقبلنا الرجال والنساء، واصبح المساله وعزينا في قول التعزيه دي تجوز مع الكفار يعني، لكن اين السمت بقى الشخصيه اللي يحافظ فيها على هذه مساله؟ ليس هكذا تكون الامور. يغفر الله لي، لا قصدت التسميه لكن هي كذلك، هو حق عموما يعني، ما اسال الله ان يرد سليما يعني. باب رب الدابة أحق بصدرها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة. أنا طلعت حاجة الدلجة على باب في الدلجة. قال طيب حدثنا عبد الله جميل هذا، حدثنا عمرو بن علي حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. أحب السفر سفر الليل يعني، هو سنة الأرض تطوى يعني مش 300 كيلو بأمية، والبعض فاهم أن تطوى يعني أنت مسافر في اسكندرية 300 أو 200 هيبقوا 100 مثلا حاجة تقصر عليك، لا هو أنت لن تشعر حقا الله لا تشعر بالطريق في الليل وتجد فيه يعني سرعة وينقضي فعلا، لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطوى بالليل بركة في الزمان يعني، ذلك يعني عليكم بالدلجة. بس الدلجة اللي هي ايه؟ السير اول الليل، اول الليل هذه الدلجة، وقيل السير في الليل كله، وهذا يعني ايسر يعني في اي وقت من الليل انك تسير فيه. قالوا لان الليل بقى فيه نشاط شوية لاصحاب النشاط، ويبقى في الصيف فيه برد يعني او يعني الجو فيه قليل نعم، والنهار بقى فيه حرارة شمس وشدة وغير ذلك ايضا، وتبقى حرارة والليل تكون قطع المسافة فيه أسهل. وحقا انا يعني مجربها، بالعكس انا احب السفر ليلا دايما يبقى يعني اريح يعني كمان يعني نعم. فالارض قال تطوى بالليل، ففي خفه وسهوله وفي نشاط، تطوى يعني تقطع المسافه سريعا كده، تحس انها تقطع كما قلنا ذلك يعني. ثم قال باب رب الدابه احق بصدرها. حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين حدثني ابي حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت ابي بريده رضي الله عنه، ابي بريده يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار، فقال يا رسول الله اركب، وتاخر الرجل انتبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انت احق بصدر دبتك مني الا ان تجعله لي، قال فإني قد جعلته لك، فركب صلى الله عليه وسلم. يعني جه يركب دبة، فهو رجل تراجع ودخل يريد النبي يكون في صدر الدبة، صدرها اللي هي تحت الرقبة ومؤخرة هكذا، فقال هنا لا أنت أحق بالمكان، يعني أنت تريد أنا أركب إردافا وراك، لكن إلا أنك تعطيني إياه، يعني تتنازل له، يعني هو انظر كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يركب وينتهي، لكن هو فأعطاه الرجل فركب النبي. فدل ذلك على أن السنة أن صاحب الدابة يظل عليها صدرها ويركب الثاني من خلف، لكن له أن يتنازل، له أن يتنازل، له أن يتنازل. وكأنها يعني لو قلناها يعني إذا فيها الإذن صحيح، فقال فقد جعلته لك، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ممكن تاخذها في السيارة لما أنت راكب قدام مثلا، وجي حد اردت تكرمه، الاصل انك لك حقك في مكانك فاردت ترجع السنه انك تظل، لكن لو تنازلت له عن هذا قلت لا تفضل انا اتنازل عن حقي لك فلا حرج فيك، لكن الاصل انك ما تنزل، لو كنت انت الامام هذا حقك هذا، وهذا اللي بيانه مثلا في هذه المساله. وطبعا ده لو انت ممكن تكون انت هتريد تركب في الخلف تقعد براحتك ورا مع اي احد، فتقوم راجع وتعطيه الدم ايا كان الحق لصاحب الدابه في صدرها. طب هذه بعض شيوخنا كان بيطبقها في السواق، ما يجي يركب مع حد وهو بيسوق يقول له لا انا اللي اسوق، فكان ينزل اجعله يسوق وهو يركب بجانبي، فهو كان ياخذ اللي وكشنا وكان ياخذها حياه مش من هذا الحديث، لم ياخذها من باب انه يرى ان الامام يقدم دائما، يعني صاحب العالم او الشيخ او كذا هو اللي يكون في المقدمه، يعني انه هو الذي يقدم على غيره. حتى في السواقه كان لما يجي يركب يقول انا اسوق، انا لا احد يقودني انا اللي اقود فيها، يعني شويه. لكن هنا في الحكم يبين لك انك ممكن تتنازل وهو ايش وتجعله يركب في ذلك ايضا. طيب قلنا انت هنا قسنا السياره على ذلك. نعم، يقال ان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كان لما بمراكب كان دائما يركب في الخلف ما يركب في الامام، وطبعا كان يعني تعلمون انه ما كان يعني اصيب في عينيه، يعني ما كانش كده في الاول، لغايه عنده 20 سنه كان عنده كان يرى رحمه الله عليه. فلما بعد كده لما كان يعني اصبح من اهل العلم والفتي، فكان يبقى معاه كاتب دائما يقرا له او يكتب له، فكان دائما يجلس في الخلف على الكنبه مع الكاتب حتى يستطيع انه يقرا له او يكتب له، فاذا جاء احد حتى ما كان يجلس في الامام، يعني كان ويجعل اي احد يقدمه يعني في ذلك ايضا. بابه في الدابه تعرقب في الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلام عن محمد بن اسحاق، قال حدثنا ابن عباد عن ابي عباد بن عبد الله بن الزبير، قال ابو داود هو يحيى بن عباد قال حدثني ابي الذي ارضعني وهو احد بني مره ابن عوف، وكان في تلك الغزاة غزاة مؤتة، قال والله لكاني انظر الى جعفر رضي الله عنه حينما اقتحم على عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. قال ابو داود هذا الحديث ليس بالقوي. عارفين يعني ايه تعرقب في الحرب؟ اشتد الوطيس طبعا كان بحرب، فهو خلاص المساله عنده قاتل او مقتول، ولا يريد احد ينتفع بخيله، فينازل على الخيل ومضربها، يعني يضربها بضربه في اما في قوائمها او في شيء بحيث لا يستفاد منها، حتى لو قتل ما ياخذونها ايضا غنيمه يعني يستفيدون منها. فقالوا لنا اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، بعضين يعقروها عقرا او يضربوها ضربه تبرك فيها ما تستطيع يستفاد منها يعني بعد ذلك الاعداء ويتقون بها، يعني فيقتلها او يضرب العرقوب عرقوبها بالسيف، يعني حتى تكون معيبه بقى خلاص مش هتستطيع الجري، ما تعرفش تجري، تبقى واقف في مكانها ويقاتل، اما يكتب الله له النصر او يقتل شهيدا باذن الله تعالى ايضا. فهذا هو المقصود، انه انظر الى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقره في مؤته رضي الله عنه، لما نزل في مؤته وفعل ذلك. ثم قال حدثني ابي الذي ارضعني، مش عاجب ايه اللي مشكلتك؟ الرجال بترضع، كيف ترضع الرجال؟ يعني ايه ابي الذي ارضعني يا فقيه؟ ايه اكله هو كده برضعه؟ لا يعني انا فاهم انت تقصد ايش، بس لا ايوه يبقى هو اسمه يبقى عمر ابوه الرضاعة، بسيطة جدا. يعني انت يعني انت رايح فين يعني؟ يعني ما هي ملهاش حل غير كده، يعني هل ممكن الاب هيرضع؟ ما هي ما يعني هي ملهاش مخرج غير ابي الذي ارضعني. يعني هو ممكن يروح شويه ناحيه انه جاب له مرضعه، لكن مش هيبقى ابوه، لكن ابو الذي ارضعني يبقى هو زوج المرضعه، ابوه من الرضاعه، ابوه من الرضاعه يعني، فهي ليست تحتاج اكثر من ذلك. فالمهم فهذا الفعل فعل عشان ندرك تاثرت دقائق. فقال هنا هو طبعا هو هنا ابي الذي ارضعني، هذا رجل مبهم، هو مبهم انه قال ابي الذي ارضعني، ايه رايكم؟ مبهم صح، حدثني ابي الذي ارضعني، يبقى هذا ايش؟ مبهم. يعني هنا لذلك بعضهم ابو داود قال حديث ليس بالقوي، لذلك هو قال ليس بالقوي، يقصد به الرجل اللي ايش الذي ارضعني اللي هو المبهم، من الرجل الذي ارضعه؟ ممكن تتبع بقى الروايات تقدروا تعرفوا طرق من هو الذي إيه هذا الرجل يعني الذي إلا لو كان صحابيا فجهلته لا تضر، وهو في الغالب لأن هي كانت في مؤتة فيكون صحابيا أو ممكن لا يكون صحابيا، يكون لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان في المنطقة هناك مثلا. والله كذا كان ينظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها، هذا هو المقصود عموما، لكن الغالب أنه سيكون صحابيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا هو الصحيح فيها. طيب نقف عند في السبق، هذا مهم، ده السباق بقى كله، المسابقات اللي شغاله دي النهار، مسابقات الكوره، مسابقات الالعاب والاشتراكات والفلوس حكمها ايه في الشرع؟ النهارده انت فين؟ عربيات كمان بتتسابق؟ نعم. طيب هنكتفي بذلك، نكتفي بذلك، وان شاء الله لو عندكم اسئله وحابين ترجعوا انا ممكن معكم، لو مش عايزين براحتكم انا خلصت يعني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله يوم السبت الساعه 6.